هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لأن بعض الناس إذا لم يصلي في المسجد الذي فيه قبر يعتبرونه متشددا. هذا في تفصيل يا إخوة. إن كان القبر إلى القبلة فلا يصلى في المسجد الذي فيه هذا القبر. ثانيا، إذا كان المسجد بني على القبر، بني على القبر والقبر كان أولا، أيضا فلا يصلى عليه، فلا يصلى في المسجد. أما إن كان القبر قد أدخل إلى المسجد بعدما بني المسجد، المسجد بني على غير قبر، فهذا لا يمنع من الصلاة عليه إذا لم يكن في ناحية القبلة. المهم النصوص وردت بالتشديد والوعيد الشديد على عدم جواز بناء المساجد على القبور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في مرض الموت إذا أغمي عليه ثم أفاق عليه الصلاة والسلام يقول: ألا فلا، نعم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالحديث التي وردت بمنع بناء المساجد على القبور والتحذير من ذلك معروفة وصريحة وكثيرة. نعم. هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الجنازة بنية الاكتساب الأجر لأبيه المتوفي؟ الأعمال البدنية المحضة، كثير من العلماء يقول لا تصرف إلى الغير، لا يجوز يعني أن يهب ثوابها إلى الغير. الأعمال البدنية المحضة كالصلاة مثلا، كالصلاة، إلا ما ورد الدليل بجواز صرفه إلى الغير، كالدعاء. الدعاء عمل يعني عبادة بدنية محضة، لكن ورد الدليل بجواز صرف الدعاء إلى الغير، يدعى للغير. أما الصلاة فكثير من أهل العلم يقول لا تصرف الصلاة أو لا يوهب ثواب الصلاة إلى الغير لأنها عمل بدني محض. نعم. العيدية. نعم، العيدية والأضحية واحد. العيدية عند العوام يسمونها عيدية، والصحيح أضحية، الشروط واحدة. يعني يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، ويشترط فيها السن المقرر شرعا من الظأن ستة أشهر فأكثر، ومن المعز سنة فأكثر، ومن البقر سنتان فأكثر، ومن الإبل خمس فأكثر، ويشترط أن تكون سليمة من العيوب أيضا، ويشترط أن يكون الذبح والنحر في الزمن المقرر شرعا الذي يجوز فيه الذبح. نعم. ما قولكم عن الطريقة التيجانية؟ الطريقة التيجانية يعني نسمع عنها غرائب. ها؟ الطريقة التيجانية مما نسمع عنها أنهم يقولون يا إذا بلغ يعني التابع للطريقة التيجانية مرحلة من المراحل يسقط عنه التكليف، ما في تكليف، لا يصلي ولا يصوم. هل هذا صحيح يا إخوة؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا أمر مبتدع، لأن التكليف ما سقط عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله، ولم يسقط عن نبي من الأنبياء، ولم يسقط عن الصحابة ومنهم العشر المبشرون بالجنة. وأيضا مما سمعنا عن هذه الطريقة يقولون أن شيخ الطريقة حفظ القرآن وهو في بطن أمه قبل أن يولد. المهم نسمع يعني أشياء عجائب عن الطرق الصوفية يا إخوان، لكن الفيصل في ذلك هو الدليل والنص، الدليل والنص. نحن الله جل وعلا تعبدنا بالدليل، بكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال الصحابة إذا لم يعني يحصل بينهم خلاف في ذلك، ولم يتعبدنا بطريقة فلان ولا طريقة فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: وستفترق هذه الأمة على كم فرقة؟ كم فرقة؟ 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. من كان على على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية. لأن الفرق كثيرة يا إخوان، لكن الدليل: من كان على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف الصالح فهو على خير، ومن لم يكن كذلك فهو على خطر عظيم. نعم، ها من قال ها نعم، هذا الحديث حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. والمقصود المراد يعني أن يحقق معنى لا إله إلا الله، لأنه قال خالصا من قلبه، يعني لا يدخل في قلبه حب لغير الله جل وعلا، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني تكون لا إله إلا الله خالصة من قلبه لله جل وعلا، لا يخالطها شرك ولا شك ولا ريا ولا عجب ولا أي شيء من أمراض القلوب. نعم نعم، أعد أعد أعد الحديث: اختار لكم الإسلام دينا. هذا الحديث لا أعرف صحته، لكن معناه في القرآن، لأن الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأيضا عائشة رضي الله عنها تقول: كان خلقه القرآن، لأن الله جل وعلا قال: إنك لعلى خلق عظيم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث الذي ذكرته لا أعلم صحته، لكن المعنى في القرآن، المعنى موجود في القرآن. نعم. من لم يبيت في مزدلفة ماذا عليه؟ الذي لم يبت في مزدلفة ترك واجب من واجبات الحج، عليه فدية لفقراء الحرام. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل الصلاة، وقلت أنه أمر بالتخفيف، فكيف نجمع بين الأحاديث؟ نعم، يطيل الصلاة، لكن لا يطيلها إطالة يعني فيها مشقة على الناس. الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه مشقة على الناس، والمقصود بذلك أيضا الفرائض. أما النوافل فكان عليه الصلاة والسلام يطيل فيها إطالة يعني قوي، إطالة طويلة جدا. لكن النافلة المتنفل حر، يعني إن أراد أن ينصرف من إذا شق عليه ذلك وأراد أن ينصرف له ذلك. أما المقصود بالنهي الذي ورد في الأحاديث فهو الإطالة التي فيها مشقة في الصلوات المكتوبة، أما النوافل فلا تدخل في ذلك حسب ما يظهر لي، والله أعلم. نعم. بعض الحجاج إذا أراد السفر لا بد أن يأتي ويودع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قولكم في ذلك؟ لا هذا، اسمعوا يا إخوان، اسمعوا يا حجاج، الدين الأحكام لا بد فيها من الدليل. فهل فيه دليل على أن السلف السابق من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إذا أرادوا أن يغادروا المدينة كانوا يودعون النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ الجواب لا، ما كان ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، غير مقبول. نعم، إن كان أحد عنده دليل يأتينا به، والدليل هو الفيصل في هذا الباب. إن وجد الدليل فالأخذ به متعين، إن لم يوجد الدليل فالأصل براءة الذمة. نحن لا نودع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نودعه ونحن على صلة ولله الحمد والمنة؟ في اليوم والليلة بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من من من 20 مرة أو أكثر من 30 مرة في اليوم والليلة. كيف نودع؟ المودع هو الذي يودع صديقه أو قريبه ويفارقه بالكلية. لكن نحن على صلة وثيقة بنبينا عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة. كم نذكره في اليوم والليلة في الصلوات، في الصلوات المكتوبة، في صلاة النافلة؟ كم نذكره أيضا في الخطب؟ كم نذكره أيضا في الأذكار الأخرى؟ فنحن على صلة دائمة به عليه الصلاة والسلام، فكيف نودعه؟ فتوديعه جفاء وليس عبادة. نعم. شخص حكم عليه بإفراغ المنزل الذي يسكنه، فهل يجوز له أن يشتري منزلا بمال ربوي بحجة الضرورة أحكام؟ لا، ليس له أن يشتري منزلا بمال ربوي، ليس له أن يشتري منزل بمال ربوي، لأنه سيصلي في المنزل يقرأ القرآن في المنزل وسيذكر الله في المنزل، وهذه عبادات، والله طيب لا يقبل إلا طيب. فالمؤمن عليه أن يبذل ما يستطيع لتنقية الطعام والشراب والكسوة اللباس من الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني لا يستجاب له إذا كان يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما، لا يستجاب له. فالمال الحرام سبب في عدم قبول الدعاء. نعم. ها ايه 75 كيلو التنعيم، ها يعني احرمت انت من التنعيم؟ احرمت من التنعيم بماذا؟ بعمره قبل ان تودع؟ لا، التنعيم الان يعتبر من مكه، التنعيم الان وان كان خارج الحرم لكنه يعتبر من من من من مكه، لان المباني اتصلت الان، فالخروج إلى التنعيم لا يعتبر خروج عن مكة. والذي يعني الذي يكون مخالفا إذا خرج ولم يطوف طواف الوداع، إذا خرج من عامر البنيان من مكة بالكلية. نعم. لقد كثر التصوير داخل الحرم وخارج الحرم، ما قولكم في ذلك؟ لا يجوز التصوير، تصوير ذوات الأرواح يا إخوان، التصوير تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، بل قال كثير من أهل العلم إنه من كبائر الذنوب، لأن الحديث يقول إن الله يكلف كل مصور يوم القيامة أن ينفخ في كل صورة صورها الروح وليس بنافخ، ويقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فتصوير ذوات الروح محرم، أما تصوير الجمادات فهذا لا بأس، تصوير الجمادات وتصوير المناظر لا بأس به. نعم. ها خلاص. نعم. نعم. نعم، هذا الحديث صحيح، حسن، هذا الحديث حسن. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوا يا حجاج، الواجب إذا لم يؤت به ينتقل البدل، إذا لم يتمكن المكلف أن يأتي بالواجب لأمر ما ينتقل الأمر إلى البدل، لكن إذا كان معذورا لا يأثم، وإنما عليه البدل ولا يأثم، لكن إذا ترك الواجب من غير عذر شرعي يأثم وعليه البدل. أي نعم. نعم نعم. لا، هذا ما عرف عن السلف أنهم كانوا يقبل بعضهم بعض في المناسبات. المصافحة نعم، المصافحة والمعانقة نعم، أما التقبيل في المناسبات لم يعهد عن السلف، لم يعهد عن السلف إلا إذا قدم بعضهم على بعض من سفر، أما في المناسبات فلا. نعم. أهلا وسهلا. نعم خلاص. أنا تاجر أموم بعض الإدارات بالأجهزة أنا تاجر أموم بعض الإدارات بالأجهزة وأتعامل مع أحد المؤسسات، فأنا أو الإدارة أحضر هذا الجهاز ثم أقوم بدفع المال للمؤسسة المذكورة، فهل يجوز ذلك؟ نعم، هذا يعني إذا كن يعني هذا وعد بالشراء، يعني أنت تعد من يريد الجهاز، تعده بالجهاز، يعني تعده بالشراء وتأمين الجهاز له وتؤمن الجهاز، وهو بعد ذلك بالخيار بين أن يشتري الجهاز وبين أن يتركه، لكن لا يتم العقد بينكما إلا بعدما تملك الجهاز أنت، لا يتم العقد بينكما إلا بعدما تملك الجهاز. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.